العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. واصل قراءة في شرح الأربعين النووية الحديث الثابت ثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده عشر حسنات إلى سبع أضعاف إلى أضعاف قيام سيئة ولم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذا اللفظ. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قدسيا يرويه عن ربه جل وعلا، وقد سبق لنا فيما سبق أن الحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. والحديث القدسي كذلك يختلف عن الحديث النبوي، كلهما من عند الله جل وعلا، ولكن ذاك يرويه بلفظ عن ربه جل وعلا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي ليس كذلك القرآن، بمعنى أنه يوجب كذلك له الوضوء أو الصلاة كذلك به في يوم الناس به بالصلاة، أو كذلك لا يسافر به إلى أرض العدو أو إلى غيره من الأحكام. وقوله هنا أن الله كتب الحسنات والسيئات، وهذا واضح في لفظ الحديث، إذا قلنا أن كتب بمعنى فرض، فأن الله عز وجل فرض الحسنات، والحسنات اسم جامع لكل خير وبر وطاعة، والسيئات اسم كذلك جامع لكل شر وبلاء وفتنة. فالحسنات كثيرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والسيئات كذلك كثيرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر وغيره. ثم بين ذلك أي وضح ذلك. وإن قلنا كتب بمعنى قدر، أي أن الله عز وجل قدر كذلك الحسنات والسيئات. وكتابة الحسنات والسيئات أي ثوابهما أو فضلهما أو أجرهما، لأن الله تعالى حين خلق القلم قال: أكتب، قال ربي ماذا أقال؟ أكتب ما وكيف جرى أتت السائم وكيف إلى يوم القيامة. وظهر سياق الحديث أن المراد بهذه الكتابة هي الكتابة الثانية، كتابة الثواب، لقوله ثم بين ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة، يعني هم بأنه يعمل حسنة من الحسنات أو طاعة من الطاعات أو قربة من القربات، كتبه الله عز وجل حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، يعني هذا مجرد هم يكتب له حسنة كاملة، فإن هم وقام بفعل هذه العبادة وهذه الطاعة كتبه الله عنده عشر حسنات، أي أن الله عز وجل يضاعف له هذه الحسنة إلى عشر إلى سبع مئة، والله كذلك يضاعف لمن يشاء، وهذا فضل منه جل وعلا. وقوله وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله حسنة كاملة، الهم هنا بمعنى الإرادة، إن سجدت بعينه ولكن لم يعملها. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده كذلك حسنة، ولكن في رواية وضحت هذا أنه تكتب له حسنة إن تركها من أجل الله جل وعلا. إن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، نعم. وإن هم بها فعملها كتب له سيئة واحدة. فانظر يا عبد الله كرم ربنا جل وعلا وجواد في هذا الحديث العظيم، كيف أنه يكتب الحسنة بحسنة ثم تضاعف الأضعاف كثيرة، وأن رد الحسنة إذا ترى السيئة إذا تركها من أجل الله أو جراء الله عز وجل فإنه يكتب له حسنة كاملة، وإنما بها فلا تكتب له إلا سيئة واحدة. ولذلك ينبغي الإنسان كذلك أن يحرص عن الابتعاد عن هذه السيئات أو الأمور التي تغضب الله عز وجل، لأن الله عز وجل مطلع عليه ومراقب له وناظر كذلك أحواله وأفعاله، ولا تخفى عليه خافرة ولا صغيرة ولا كبيرة في الأرض ولا في السماء. ولذلك فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه، بيان النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات والسيئات، فضل كذلك فعل الحسنات، أن الحسنات كذلك تضاعف أضعافا كثيرة، الحذر من الوقوع في السيئات، أن السيئة إذا تركها كذلك من جراء من أجل الله جل وعلا كتبت له كذلك حسنة كاملة، أن الإنسان كذلك إذا فعل السيئة فإنه تكتب له كذلك سيئة. وهذا الحديث في قول من دل على المهمة بسلم عنها فإن نقسم ذات أقسام. قال قسم الأول يحاول فعلها ويسعى فيها ولكن لم يدركه، لأنه يكتب عليه وزر السيئة كاملة، أن يحاول فعل هذه السيئة ويسعى فيها بنزلها، أنه كذا أنه يعزف عنها لا قوم له، ولكن لأن نفسه عزف هذا لا يكتب له ولا كذلك عليه. القسم الذي يترك على الله خوف منه خشية فذا من الحديث يكتب الله حسنة كاملة. قال وإن هم بها يكتب له سيئة كاملة. قول الله تعالى: من جاء بالعدل عشر أمثالها، من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها، وهذا كذا بالنسبة للسيئة. أي أنها تكون سيئة واحدة في مكة وغيرها في كل زمن إلا في الأشهر الحرم، لكنها في مكة تكون أشد لأن حرمة الزمان وحرمة كذلك المكان. قال ومن يرد به الحازم ظلم يذق من عذاب أليم. ولذلك قال العلماء أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمن فاضل في كل مكان فاضل ولا تضاعف كذلك بالعدد. هذا الحديث العظيم فيه كذلك جزاء الحسنات والسيئات. الله